السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب فين الكتاب؟ قرأت يا بنات الجزء اللي اتفقنا عليه؟ ما الأخبار؟ مفروض يا جماعة الورق ده اللي عندها برينتر تاخده تطبعه، يعني يكون مطبوع عندك. ليه؟ ما تعتمديش على الجهاز بتاعك، لان ممكن في اي وقت الجهاز بتاعك يبوظ، معنى كده انك مش هتلاقي كتب. وبعدين ده ملخص معارج القبول، فلو انت مش عارفة يبقى تفتحي معارج القبول هتلاقي نفس الكلام هو بس بزيادة بسيطة. دلوقتي من اول فقرة كده انت قرأتينا، اللي هي اول ما ظهر الشرك في قوم نوح، وابن عباس واللي قالوا على القرون العشرة وما الى ذلك. تمام، عايزك تلخصي لي كده الموضوع في جملتين بالظبط. يعني لو احنا دلوقتي انت هتدي الفقرة الاولى دي، شايفة الاول فقرة دي، لو انت حبيتي تديها ومفيش قدامك غير 4 دقايق بس او 5 دقايق بس، هتقولي فيها ايه؟ يلا معاك المايك. جزاك الله خيرا. طبعا انا عارفة ان هي تجربة جديدة عليكي، طبيعي ان الواحد يبقى ما يجي يلاقي نفسه على الفون يلاقي نفسه مش مظبوط، والكلام يطير، ويلاقي نفسه بيقول حاجات من هنا وحاجات من هنا. علشان كده انا بعلمكو تذاكروا ازاي، انا هعلمكو ازاي انت لما تيجي تذاكري هتذاكر. مين تاني يا جماعة عايز يعرف؟ ما شاء الله فاتح ولا جميل، اللهم بارك. هايله. بس انا عندي يا جماعه انا عارف انا فاهم. لا ممتازه. بس بص يا جماعه، اولا انا عندي ملاحظه واحده بس للكل. السيد هو الله، السيد هو الله. تمام، لا امسكي نفسك يا صفاء، ما حدش يرمي نفسه. حته سيدنا اللي بقنا دي عايزين نبطلها، كلمه سيدنا عايزين نبطلها، لان السيد هو الله. والصحابة ما ورد عنهم سيدنا دي خالص، يعني ما ورد ان الصحابة قالوا سيدنا المسيح او سيدنا نوح او سيدنا. ها خدوا بالكم، دي عموما ايه تبقى ليه كنتوا دايما لما تذكري الصحابة تترضي عليهم، رضي الله عنهم. لما تذكري الانبياء يبقى صلى الله عليهم وسلم كله. على فكرة، لأن البعض قال يتقال عليهم السلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، وارد في كل الأنبياء تقولي صلى الله عليه وسلم. تمام، أو عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام كما يتسنى ليك، لأن ده أنت بتاخدي فيه أجر، خدي بالك. لكن سيدنا دي مش إيه، مش واردة خالص، دي نمرة واحد. طيب مين تاني عايز يرد؟ هايلة في ترتيب الأفكار، ممتازة. دلوقتي يا جماعة أنا الفقرة دي الباقي هيعرضوا اللي بعدها، خدوا بالكم، يعني أنا لسه مش هنقف على كده. الفقرة دي يا جماعة أنا أول ما بصت عليها كده هو جايب لي إيه؟ قال لك أول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام. يبقى البداية عندي من نوح ولا البداية عندي من آدم؟ حلوة، البداية عندي من آدم. خدي بالك إحنا بنرتب أفكار. البداية عندي مش من نوح، الأغلبية ابتدت من نوح عليه الصلاة والسلام. لا، احنا هنبتدي من آدم عليه الصلاة والسلام. آدم كان نبي ورسول، خدي بالك، آدم عليه الصلاة والسلام كان نبي ورسول. يبقى ملوش علاقة بقى بقابيل وهابيل، وملوش علاقة بقومه خالص، هو كان أساسا رسول. تمام؟ فضلوا على اللي هو اسسه، لان كانت بدايه الخلق بقى اولاده. ما خدي بالك، هو البدايه ايه يا جماعه؟ ولاده واحفاده واحفاد احفاده. فضلوا كده 10 قرون. 10 قرون يعني 1000 سنه، مش فتره طويله. خدي بالك، القرن 100 سنه. فضلوا 1000 سنة محافظين على اصل الدين. يبقى انا كده برتب افكار. اول واحد مين؟ ادم عليه الصلاة والسلام. طب ليه؟ عشان كانوا ولاده واحفاده واحفاد احفاده اللي انتشروا في الارض كلها. طب امال لما قالك نفخ الله فيه الروح وعلموا الاسماء، هو كان اساسا نبيا ورسول. كل ده مش لازمني في الفكر، خدي بالك دي معلومات، انت لازم يبقى عندك اصل الفكرة والمعلومات اللي حوالين الفكر. دي طريقة مذاكرتك انت، معاكي كده ورقة وقلم وتكتبي اصل الفكرة ايه؟ الشرك. طيب هو لما جه ادم عليه الصلاة والسلام ربى ولاده على الايمان، ربى ولاده على العقيد، ولاده ربوا ولادهم على العقيد، ولاده ربوا ولاده، ما فيش بقى ولاد ولا ولاده. خدي بالك كان الاعمار بتتراوح ما بين 700 الى 1000، الاعمار كانت بتتراوح ما بين 700 الى 1000. فهم جيلين مثلا، يعني هم جيلين بالكتير على بقى ما ابتدت فكرة الشرك تنتشر بينهم. تمام. 10 قرون يعني 10 القرن 100 1000 سنة. مين بقى النبيين والمبشرين؟ ها، اول واحد عبد الاصنام كان قوم نوح، يبقى نمرة 2 في ترتيب الفكرة بتاعتي. قلت اول واحد ادم كان على التوحيد عشان هو كان نبي رسول، واولاده واحفاده كانوا على التوحيد حتى ظهر قوم نوح وكانوا عبدة اصنام. هنا بيبتدي ينقلني الفكرة تانية، ازاي عبد الاصنام؟ خدي بالك هنا عايز يقول لي ازاي عبد الاصنام. يبقى هي الفكرة الاولانية مين الاقوام اللي عبدت الاصنام وازاي وايه اللي حصل له. دي الفكرة الاولانية اللي هو عايز يطلعها لي من الفكرة الاولانية، ازاي عبد الاصنام. كان عندهم قبور صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، دول رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا بالظبط كده، ما ابتداش غير من نوح عليه الصلاة والسلام. لما ماتوا الشيطان قال لهم اعملوا ايه؟ انصاب. يعني ايه انصاب؟ مش اصنام، خدوا بالكم، انصاب. النصب غير الصنم، يعني مكان ما هو قاعد. لا لا، انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون. يعني انا دلوقتي ايه الفرق يا جماعة بين الصنم والنصب؟ الصنم ان انا بعمل ايه؟ تمثال. النصب ان انا بعمل حاجة تفكركوا بي. يعني باجي مثلا في الميدان ده ونقول هنا كانت نشوة بتاع، ويقوم باني خيمة او علم، مش شرط حجارة يا كريم، اي حاجة اي حاجة، مش شرط كمان مجسم يا امان. لان ممكن انتوا عارفين في الصوفية يعملوا النصب ده بايه؟ على العمود كده اللي كان بيقعد تحته الشيخ، يقوموا رابطين على العمود اشارة اخضر، يقوموا جايبين شال اخضر كده يقوموا رابطينه على العمود. تمام. لا، المقام ده عند القبر يا نهلة. علامة، برافو عليك، علامة في أي مكان، دي العلامة اللي كانت فلان بيقعد فيها. ابتدوا الناس يروحوا للعلامات دي ويرتاحوا هناك في القعدة، وابتدوا، برافو عليك، تذكار، حاجة تذكارية، رمز تذكار، وابتدوا بعد كده يصلوا في الأماكن دي. وبعدين الشيطان ابتدى يجرهم لحد ما وصلوا لإيه؟ لعبادة الايه؟ الرموز دي، عبدوها. بعد ما عبدوها عملوا التماثيل. خدي بالك هم عبدوا الاول النصب وبعدين عملوا تماثيل علشان يتنقلوا بيها. اصل النصب مشكلته ايه يا جماعة؟ النصب مشكلته انه لازم يبقى في نفس المكان. النصب مشكلته ان لازم يبقى في نفس المكان. يعني انا دلوقتي لو عند بيتك حاجة ثابتة لازم يبقى ثابت، طب انا عايز اتنقل بيها، يبقى بقى نعمل تماثيل للشخص ده ونبتدي نتحرك بيها، تبقى ايه؟ تبقى دي النصب المتحركة. ايوه، نعمل بقى مجسمات كده ونبتدي نتحرك بيها. وبيبتدي بعد كده يسرد لنا كل قوم وكيف هلكوا. اللي جاية دي سهلة جدا، هتقومي كاتبة ها اول واحد قلنا نوح وقد اهلكهم الله تعالى بالطوفان، وبعدين ثم هود وقد اهلكهم الله بالريح، ثم ثمود وقد اهلكهم الله بالصيف، ثم ابراهيم وقد اهلكهم لا بتالي ابراهيم ما هلكوش، لا لا لا ابراهيم ما هلكوش ما هلكوش بحاجة، ثم قوم ابراهيم، ثم بني اسرائيل عبدوا العجل، ثم عزير والنصارى المسيح والمجوس النار والبوذية بوذا. خلاص كده، يبقى الفكرتين الاولانيين هو هاجر وتركهم فعلا. فترتيب الافكار، ترتيب الافكار مهم قوي قبل العرض. يعني انت وانت بتذاكري لازم تبقي مرتبه افكارك. سيبك من الحته اللي انا شرحتها، مش قصدي سيبك، يعني دي حته مش موجوده فانا شرحتها لك بس عشان افهمها لك، لكن انت لازم تبقي مرتبه. لما هو يجيب لك فقره زي دي ما تبتديش ابدا من نوح عليه الصلاه والسلام، تبتدي من ادم عليه الصلاه والسلام، من ادم وتتسلسلي لحد الاخرانيه، وتجيبي في النص ان كيف عبد، وطب هي الاصنام دي جت منين، او كانت العباده بتاعتها ازاي. فهمنا ازاي يا جماعه؟ يلا الفقره اللي بعديها، دخول الوثنيه الى بلاد العرب على يد عمرو بن لوحي الخزاعي. احنا بنقول من ادم الى نوح ما كانش فيه عبادة أصنام، ليه؟ الكل قال ايه؟ عشان الفطر. يعني في حد قال الفطر، في حد قال لا ده معرفش ايه، لا مش الفطرة، لا طبعا، لا لا لا لا فطرة ايه؟ ادم اساسا دول ولاده، ده رسول ونبي، فطرة ايه يا جماعة؟ لا، ادم عليه الصلاة والسلام دول احفاده واولاده، مفيش فطرة هنا خالص، دول الاحفاد والاولاد لادم الرسول النبي، هو رباهم كده، يعني هم اتربوا كده، عاشوا 10 قرون فقط، عاشوا 10 قرون فقط، 1000 سنه بس يا اسماء، تمام. فهي دي النقطه، ان هم مفيش هنا فطر، دي حتى كلكم وقعتوا فيها حتى في الفطره دي بالظبط، عاشوا على مله ابي، لان هو ربهم على كده. مين اول بشر كانوا على الارض؟ حلو قوي، ولاده كانوا 20 ولد و20 بنت، فيما روي انه كانوا 20 ولد و20 بنت، تمام، جميل جدا. ال20 دول فضلوا يخلفوا يخلفوا يخلفوا يا الاء لحد ايه؟ لحد قوم نوح. معايا؟ كلهم فضلوا على ملة أبيهم. أنت فين بعيد عن أولاد آدم؟ ده 1000 سنة بينهم بس. بين نوح وآدم 1000 سنة. بين نوح وآدم 1000 سنة فقط. أيوة. كانت الأعمار يا آلاء بتتراوح بين 700 إلى 1000. كانت الاعمار بتتراوح ما بين 700 الى 1000. فدول يعني ايه؟ نقدر نقول ان جيل ولاده وابتدى مثلا في الاحفاد او ولاد الاحفاد يظهر عبادة الاصنام. طيب الفقرة الثانية هنقف لحد السائدة والوصيلة، خدوا بالكم بس عشان ايه؟ ما نتوسعش. والحملة خدوها على بعضها. خدوها على بعضها. يلا، مين يعرض؟ ها؟ ممتازة ممتازة، بس يعني خلي عندك ثقة في نفسك، حلوة جدا، بس ما كملتيش ليه؟ انت قلتي استائبة، فين فين الوصيلة وفين اللي بعديها؟ القصة هنا يا جماعة عايزة منكم بس شوية اختصار. القصة منكو عايز شوية اختصار. يلا مين عايز يعرف تاني؟ جميلة جدا. انا مش عارفة يا بنات انتوا خايفين ليه؟ هو انتوا بتمتحنوا مالكوا قلقانين كده ليه؟ عادي انت بتعرضي حاجة. انت اولا خلي عندك ثقة بنفسك، انت قدامك الكلام والكلام صح، مالكوا قلقانين ليه؟ لما نيجي نمسك قصة زي دي لازم المها. يعني انا دلوقتي بذاكر قدامي قصة زي دي، ما ينفعش اسيبها كده ابدا، لازم المها. يعني ايه المها؟ يعني احطها في نقط محدودة. اول حاجة هقول، كان عمرو بن لحي كاهن ومعه جن. كاهن معاه جن، امروا الجن بان ياخذ الاصنام ويعرضها على العرب ليعبدوه. سيبك بقى من كل اللي هو قاله، لان احنا لو قعدنا نقول الابيات بتاعته دي هنقعد نفسر كلمه كلمه. هيروح جده ياخد الاصنام من جده يروح بيها على تهامه، كويس كده، وفي تهامه يعرضها على العرب اللي جايين يحجوا. بملخص، لازم الامور معاكي تبقى بسيطه. انا مش عايزاكم يا جماعه تاخدوا الكلام هو هو وتقولوه، لا، انا الكل انا عايزه زي ما انت بتحبي ان الكلام يوصلك سهل وسلس، لازم انت كمان انت اللي بتعملي المنهج اللي يبقى سلس. يبقى القصه ايه؟ ان عمرو بن لحي ده كان كاهن وكان معاه جن، الجن بتاعه قال له روح جده او جده يعني او جده هات منها اصنام واردها على العرب، وفعل. تمام؟ ايه اللي حصل بقى؟ عوف بن عدن خد ود، تمام؟ وسمى ابنه ايه؟ عبد ود. سيبك بقى من القصة دي كلها، ما تلزمنيش. مالك ابن حارثة بيقولك كان ورد ده عندنا، كان إله بيقعد. يعني إذا الناس استجابت. طب والباقي ما حكاش قصتهم، ما يلزمنيش بقى بقية القصة كلها. وهدموا خالد ابن الوليد في الإيه؟ في الإسلام. عمرو بن لحي الخزاعي اللي هو كان معاه الشيطان اللي أوحاله، عمل حاجة اسمها تسييب السوائل. النبي صلى الله عليه وسلم شافه في النار بيجر في النار من قصبه. ولا واحدة منكم قالت لي يعني ايه يجر من قصبه؟ يعني ايه؟ دي ألف ب بقى، دي ألف ب. لما الاقي كلمة مش مدرجة او مش مشهورة، دايما لما تتكلمي في العقيدة اتكلمي على مستوى الطفل. لا، رأيته يجر من قصبوه في النار اللي هو بطنه، امعاءه طلع من بطنه وبيتجر بيها في النار. ليه؟ علشان الاصنام اللي هو نشرها. طب ما هم كانوا كفار، معلش، بس ما كانوش عباد اصنام. تمام؟ وسيب السوائب. وهيبتدي هنا يقول لك ايه الفرق بين السائبه والوصيله والحام. حسيت ان الموضوع يا جماعه بالنسبه لكم، انا عايزه الموضوع بالنسبه لكم يبقى سلس، يبقى سهل، يبقى سلس خالص. يعني ايه سائبه؟ لما كان واحد بيمرض او بيغيب يندر انه هيطلع بعير لله، يا ريته هيذبحه ويوزعه، لا هيسيبه كده مش هيعمل فيه حاجه، لا حد يركبه ولا حد يستفيد منه. طب هو ده نادر؟ لا مش نادر طبعا، عشان كده هو هيتعذب على الاختراع ده. الاختراع ده ان انا هسيب البعير ده كده للايه؟ يمشي كده لما حد ياعي ولا حد يغيب زي ما بتقولي نسك نذبح، لا ده هسيبه، هقوم سايباه في الصحراء وماليش دعوه بيه. السائبه، سايب يعني. الوصيلة دي في الغنم، يعني هو عمل في كل نوع من أنواع الحيوانات فكرة جديدة يتقربوا بيها للآلهة. السائبة دي في البعير، في الايه؟ في البعير، في الجمال. الوصيلة في الغنم، بس مختلفة بقى شوية. الشاة طبيعي انها بتولد، كل سنة بتولد. فسبع ولد سبع بطن ليها، يعني سبع ولادة ليها، اذا جابت ذكر ذبحوه. تمام؟ والناس اكلت منه. طب لو جابت انثى بيسيبوه. طب جابت توأم بيسيبوها عشان خاطر ايه؟ سبع ابطن، سبع ابطن، سبع ولادة. يعني دي سبع ولادة، يعني بغض النظر عن الوقت بتاعها قد ايه، سبع ولادة ليه، مش شرط سبع سنين. ما هي مش ممكن ما تولدش، ما هي ممكن ما تولدش، ممكن تقعد سنتين ما تولدش. سبع بطن، مش بعدد السنين، ملوش علاقة بالسنين، بعدد الخلفة. البطن السبع تبتدي ايه؟ لو بالظبط كده، البطن السبع بتاعتها لو ذكر ياكلوه، لو انثى يسيبوها، لو ذكر وانثى يسيبوهم هما الاثنين. طيب اللبن بتاعها بقى ايه؟ اللبن بتاع الانثى دي السبعة، النساء ما تشربش منه والرجالة يشربوا منه. ما احنا بنفسر، خدوا بالكم يا جماعة، هو بيفصل لهم دين، بيفصل لهم دين، يعني دي شرائع، بيحط لهم شرائع. طيب في الجاموس والبقر الحام يبقى الوصيلة في ايه؟ في الغنم والشياه. السائبة في ايه؟ في البعير. لازم تبقى افكاري كده مترتبة، خدي بالك، ما انا لازم افكر. طب هم عملوا كده ليه؟ عمل لهم في كل، عمل لهم في كل شيء بيملكوه دين، ظبط لهم الديانة في كل ما يملكون. طب الحام في البقر بقى والجاموس، الفحل اللي هو بيبقى يا اما في البقر يا اما في الجاموس يا اما في التراق تور. تمام؟ لو خلف جه من صلبه 10 اقطن، خدي بالك ان ال10 اقطن دول هو لو اتجوز 10 بقرات او 10 بقر وجاموس خلاص كده ممكن يجيبهم. تمام؟ يعني لو هو خلف 10 لو هو خلف اتجوز اسفه 10 بقرات او 10 جاموسات في نفس الوقت خلاص هيجيبهم من اول مره. المهم ان الطفل، الطفل اللي هو البقر او الجاموسه العاشر، رقم 10 ده، رقم 10 ده محدش يركبه، محدش يستعمله. لكن لو مات ياكلوه، ياكلوه بعد ما يموت، مش مذبوح. خدوا بالكم، خدوا بالكم انه ايه، هما كانوا بياكلوا الميتة. ما هو تحريم الميتة يا جماعة ما جاش غير مع الاسلام، خدي بالك، ده شيء كان مباح. لو مات ياكلوه، حلو كده. يبقى هو بيعمل ايه يا جماعة؟ هو بيشرع لهم، بيشرع لهم فيما يملكون. يبقى انا لما اجي احضر حاجة زي دي هختصر في القصة قوي، هخليها كده في نقط، وابتدي اكتر في التعريف. ليه؟ لان احنا لا نعرف ايه السائبة ولا ايه الوصيلة ولا ايه الحيام، فابتدي ايه ابسطها كده، كاني هحكي كده لابني عنده 6 سنين ولا اخويا عنده 6 سنين ولا 7 سنين، هقعد اقول له انت عارف كانوا بيعملوا السائبة اللي هي عبارة عن ايه، وعارف الوصيلة عبارة عن ايه، وعارف الحام عبارة عن ايه. ها ليه؟ لان هو بيشرع لهم، خدي بالك، ده التشريع بتاع مين؟ بتاع عمرو بن لحي شرع لهم دين جديد، شرع لهم دين جديد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ امعاءه طالعه وشفته بيدور بيها في النار زي ما شرع دين جديد وتفاصيل جديدة. الجزاء من جنس العمل. شوفي بعد كده بيقولك ايه، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. ما هو انتوا بتحبوا ايه النهارده لما نيجي نقول في حاجه زي دي؟ انت بتحب ايه؟ ها انت بتعظم ايه؟ ايه الحاجه الكبيره قوي جواك؟ بتعظم الماء اللي بيموتوا؟ طب خلاص هنشوف الناس الهايله اللي بتموت، مين الكويس قوي اللي بيموت ونعمل له تمثال عشان تفضل كده، يفضل كده عظيم جواك. بتعظم ولادك؟ هنعمل لك دين، ما كل حاجه ممكن تتركب، ما تقلقوش. في واحد يقول لك انا احلف بالله كذب لكن ما احلفش بولادي كذب ابدا، تمام؟ فكل حاجه هم بيعظموها من دون الله بقت اله. اللي ماتوا بقوا يعملوا لهم اصنام ويعبدوهم من دون الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم او الاسلام قطع علينا بقى الذرائع دي كلها يا جماعه. الاسلام قطع علينا تلك الذرائع. يعني ايه؟ قالك ممنوع قبر، ممنوع القبور تبقى ناحية المساجد خالص، مفيش قبر يتصلى عنده أساسا. هيجي وقت والناس هتصلي للقبر ومش هتصلي لربنا، يبقى أدي نمرة واحد. قالك ممنوع صورة، عشان الصورة دي أو صنم أو تمثال، عشان هيجي وقت والناس هتعبد الصور والتماثيل وقد كان. شوف قالك إيه، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تاني حاجة، واحد عنيد وجاهل، واحد عنيد وجاهل، فيقوم الشيطان دخله من عنده وجهله. ها الاسلام بيساوي بين الناس، انت هتبقى زيك زي الناس العادية دي، فيرفض يأبى. وده كان سادات المشركين، سادات المشركين اللي ما كانوش عايزين يتساووا بالعبيد ويتساووا بمن هم أقل منهم في الشأن، من كتر الكبر بتاعهم وظلمهم لنفسهم من الكبر عملوا ايه؟ رفضوا. لا مش ايه الا ده، ما نسويناش ابدا بمن هو اقل منا. تالت حاجة، انا لا اؤمن الا بما اراه، لا اؤمن بالغيب، لا اؤمن بالغيب، انا بؤمن بايه؟ بالعيني بتشوفه بس. يبقى الهي ده القمر، الهي النجم، الهي السحاب، الهي الجبل. يبقى كل قوم بقدر ما يؤمنوا به او يعظموه من دون الله بقى ليه اله، بقى هو ده الاله بتاعه. شوف ابن القيم يقول، وطائفة اخرى اتخذت للقمر صنم وقال لك ان هو اله، وقال لك لا ده الاله بتاعنا ده عجل وبيجروا اربعة، وعملوا له قصة. الهندوس، هما الهندوس بيعبدوا ايه يا جماعة؟ بيعبدوا العجل، ويصومون له ايام معلومة في كل شهر، ولو عجل عدى قصادهم وهم ماشيين يسجدوا ينزل على الارض ساجد على طول. اوعى تقولي الهنود متخلفين، الهنود من اذكى الناس في العالم كلها، لكن انما لا تعمى الابصار. ايه اللي بيعمى؟ القلوب التي في الصدور. يبقى الهندي المتقدم في الطب وفي الهندسه وفي المعمار وفي الصناعه النهاردة الهند بقت منافسة للصناعات العالمية في العالم. امال ازاي مش متخيلين النووي على رأيك؟ امال ازاي يا جماعة بيعبدوا عجل؟ اه هي لان القلب مظلم. القلوب لا تعرف ربها. هو خلاص هو شايف العجل ده قدامه والعجل ده هو اللي حيبلغ لربه. تبقي قاعدة في البيت تلاقي بقرة داخلة بيتك تقومي سجدلها والعياذ بالله تدخل تكسر زي ما هي عايزة واوعى حد يقرب منها. ايه اسباب بقى عبادتهم الاصنام؟ يعني النهارده يا جماعة لو احنا تخيلنا ايه اللي ممكن يخليني اعبد صنم؟ لا لا لا لا يا هند لا مش غياب الوازع الديني ابدا. لا لا لا مش غياب الوازع الديني. ايه اللي يخليني يا جماعة اعبد صنم؟ ايه اللي يخليني اعبد صنم؟ العادة او لا يا انس. اللي بيخليني يا جماعة اعبد صنم ايمانياتي. يعني ايه ايمانياتي؟ يعني النهاردة لما انت تصحي بكلمكم بجد اصلا انا كنت لسه قاعدة يا جماعة قبل الدرس اللي اخرني عليكم ان كان عندي طبيبة الست دي رئيسة جامعة. رئيسة الجامعة دي مؤمنة جدا بالبرمجة العصبية. لا يتفق. مؤمنة جدا البرمجة العصبية هي فرع من فروع التنمية البشرية. وانا لما درستها لقيت فيها ان حاجات شركيات كتير. ففوجئت النهاردة ان هي المسؤولة عن الموضوع ده في مصر. يعني هي وهي بتكلمني هي ماسكة كذا حاجة في مصر منهم موضوع البرمجة العصبية. فالحمد لله هي ست محترمة جدا ومهذبة جدا. فكنت بتناقش معاها في الموضوع ده. ايه اللي حصل بقى يا جماعة؟ اولا اللي حصل انك شفتي حاجات فعلا واقعية. يعني الرؤية الحواس. فاكرين جهم بن صفوان؟ اه لما جم السومانية اللي بيؤمنوا بالحواس وخلوه يضل عن الدين. اهي دي بالظبط نفس القصة المتكررة عندنا كلنا. الحواس. راحت لواحدة أجنبية والأجنبية دي قالت لها أنا شايفة الهالة بتاعتك لونها كذا وحصورها. أيوة وحصورها ووريها لك. القصة دي يا جماعة هي نفس قصة الأصنام. لما الشياطين ابتدت تتكلم على لسان الصنم وتيجي تدخل في أحلامهم وتكلمهم في الأحلام. انت هنا بقى الحرب بالنسبة لك بين اللي عينيكي بتقع عليه اللي هو انت لمساه هو مشاهداه كويس قوي وبين الغيب. الحرب ابتدت بين ايه؟ الواقع الملموس والغيب. احنا النهاردة بنقع في نفس الحاجات دي. خدي بالك النهاردة اللي بتشوف رؤية حياتها كلها بتتأسس عليها. النهاردة اللي بتشوف رؤية حياتها كلها بتتأسس عليها. وتقولك لا بس انا شفت في الرؤية. الله سبحان الله. مين قالك ان الرؤية دي مش شيطان؟ مين قالك ان الرؤية دي يعني امر الهي جاي لك يعني؟ ها؟ تمام؟ يبقى اذا هما بيعتمدوا على ايه؟ على ما يروا. الست دي طبعا نشرت هذا الامر في مصر وهي مؤمنة تماما بان اللي بيكلمها ده واللي بيتعامل معاها ده مش شيطان. لا ده حاجات لا يدركها البشر وان هي عندها قدرات لا يدركها البشر وان دي كلها نعمة من ربنا. يعني الشيطان كمان صور لها ان ما هي فيه من شركيات ومحاكاة للدين البوذي ده نعمة من ربنا. ربنا اصطفاها دونا عن الكل ان هي تشوف الهالة والطاقة والكلام الفاضي اللي بيقولوا عليه ده. ان كل واحد له طاقة وكل واحد له هالة والهالة دي بتبقى برتقاني والهالة دي بتبقى سودة والهالة دي ايوه بالظبط كده بتبقى كذا. اه طبعا لان هي بتشوف فعلا. اه هي معتقد انها فرس. هي بتشوف فعلا يا جماعة خدوا بالكم. هنا بيحصل الحرب بين ايه؟ الايمان بالغيب والواقع. الواقع ايه؟ ان انا شايف. الواقع ان انا شايف اهو. والايمان بالغيب بيقول لي اللي انت شايفاه ده خطأ. الايمان بالغيب بيقول لي ان اللي انت شايفاه ده غلط ومالكيش تلف. مالكيش تلف في اللي انت بتقوليه ده. انا مثلا وانا ماشية سمعت الحيوانات مثلا بتتكلم لقيتني فاهمة كلامها. مش بهزر يا جماعة، انا بتكلم بجد. ممكن ناس والله بتقع في الكلام ده. انا وانا ماشية لقيت القطط بتناولها وانا فاهمة بيقولوا ايه. لقيت الكلام ده مترجم في دماغي. ولقيته ويتلاقى جدا مع تعبيراته الشغل. انتي وانتي ماشية سمعتي اصوات مثلا حاجات بتتكلم، بقيتي تشوفي رؤى وتتحقق بالظبط زي ما بتشوفيها. تمام؟ بتشوفي الحلم، تصحى تلاقي الحلم. لا هي القطط هتقول عايزة حليب بس، لو بيتكلموا بقى مع بعض وبيقوا الكلام ده. كويس كده؟ لما تيجي تعرضي الحال اللي انتي فيها دي مع الغيبيات بقى، ها؟ عمرك ما هتقولي ده شيطان. عمرك ما هتقولي ده شيطان. انا دي تاني واحدة بقعد معاها يا جماعة. انا اول واحدة قعدت معاها كانت محترمة جدا ومؤمنة جدا. هي بتشوف الرسول بيجي يعلمها الدين في الحال. هي بتشوف الرسول جاي يعلمها الدين في الحال. طب حلو قوي. فبتقعد تسأل على حاجات مختلف فيها، يقوم اللي هي شايفة ان هو رسول ده يرد عليها بأمر واقع بقى هو ده واقع حياته. هي شايفة ايه؟ ان ده مش ممكن يبقى شيطان. قلت لها يا بنتي اللي انت بتقوليه ده ما حصلش لأبو بكر رضي الله عنه، ما حصلش للصحابة لما اختلفوا على غسله. الصحابة لما اختلفوا على غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش. ما حصلش لأبو بكر ولا حصل لمعاوية وعلي اللي قعدوا طول عمرهم بيتحاربوا مع بعض. ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهم، كانوا أولى. يا ريت تصوف يا كريمة، ده ممكن يؤدي إلى شرك. فالشرك إيه هو؟ إنك تلاقي عندك شيء مختلف عن الآخرين يميزك. يعني كل ما تروحي مثلا للحسين وتنامي تشوفي رؤية، كل ما تروحي للسيدة يحصل لك كذا. الشياطين تبقى مع الأصنام ترتاحي قوي لما الصنم ده يجيلك ويقول لك اعملي كذا وسوي كذا وسوي كذا. مع الوقت بتلك الإيمانيات الضعيفة بتتحولي لعابدة هذا الصنم ايا كان هذا الصنم. بقول لكم النهاردة قاعدة معايا ما يقرب من 4-5 ساعات بنتكلم في موضوع الطاقة، وان مفيش حاجة اسمها طاقة. هي طبعا مش ممكن. انت بتقولي لها ايه؟ بصي لا يا مارو، مش يشوفوا راجل لابس ابيض ملتحي ابدا يعني. هما بتبقى دي جواهم قناعات يا مارو. دي هو جواه قناعة. القناعة دي بتتوافق مع الراجل اللي ايه؟ سواء كان ملتحي او غير ملتحي، هي متوافقة. زي يا جماعة الناس اللي بتسمع الايه؟ الجافري. الجافري لو اي واحدة عندها عقيدة بمجرد ما بتسمعه من اول مرة بتعرف انه نصاب وانه مشرك من اول مرة هتسمعيه فيها. ايه اللي بيخلي الناس مبسوطة قوي من الجافري؟ او مش متخيلين انه وحش قوي للدرجة دي. ها؟ طريقة الكلام الناعمة. الناس بتحب النعومية. وجاي على هوايا. لما يجي يقول لي انت بس انشدي بالظبط كده استهواكة والحنية. ايوه بالظبط كده بالظبط. الناس حابة كده. يبقى دي اهواء. معلش هو غلط يعني ما فيهاش حاجة لما يقول ها هو طبعا رافضي. ما فيهاش حاجة ما يقول يعني محبة آل البيت وكده هي. طب بيسب أمنا عائشة ما سمعناهوش ما سمعتيهوش. يبقى هنا الفكرة في ايه؟ يبقى هنا يا جماعة لما نيجي نقول ان الشياطين بتيجي تكلمهم تقول لهم شوية حاجات غيبيات فيظن بقى نفسه انه ايه؟ انه بقى حاجة قريبة قوي من الاله. ها؟ هيبتدي يمشي معاه خطوة بخطوة لحد ما يبقى ده الهه. قالك ايه تاني من الاسباب؟ قالك انك تعطي المخلوق فوق منزلته. تعطي المخلوق فوق منزلته. عبادة الاشخاص اللي احنا واعين فيه. اللي احنا واعين فيها دلوقتي عبادة الشخص، عبادة الشيخ. سمعت الشيخ 4-5 محاضرات خلاص عبدته من دون الله. ده اللي يقوله هو اللي انا امشي عليه. اوعى حد يقول انه بيغلط. اوعى الشيخ بالذات ما بيغلطش. ودي من زمان برضه يا جماعة. فانا بما اني الشيخ ما بيغلطش والشيخ اقرب الى الله من اي حد تاني فبالتالي انا هعبد الشيخ. طب مات الشيخ هشوف اي حد بقى من نسله ابنه حفيده. وده ما تقوليش ان هو قليل او بعيد، ده دين الروافض والصوفية يا جماعة ودين كثير من اهل السنة اللي بيعبدوا شيوخ الفضائيات. تمام؟ ده ايه؟ علم الجرح والتعديل لا يلزم الا المحدث. بمعنى ان علم الجرح والتعديل بيلزم الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط اللي بيروي الاحاديث. مفيش حاجة اسمها علم جرح وتعديل بعد الرواة. بمعنى ايه؟ مفيش حاجة اسمها علم جرح وتعديل مثلا في الشيخ الالباني او مثلا في ابن عثيمين او في الحكم. مفيش حاجة اسمها كده. علم الجرح ايوه انا بقولك اهو. لما حد يقولك كده قوليله يا جاهل. علم الجرح والتعديل ده في الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي سلسلة الرواة. علم الجرح والتعديل في سلسلة الرواة. تمام؟ رد الجميل لما قدموه للناس وحفظ مكانتهم لا يلغي أخطائه. هل تظني ان معاوية رضي الله عنه وارضاه ما كانش عارف ان عثمان رضي الله عنه وارضاه كان من اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حد منكم يشك ان معاوية ومن تبعه كان ما يعرفش مكانة عثمان يا جماعة؟ حد منكم شاكك في النقطة دي؟ حد عنده شك؟ لا. ولكن قال عثمان اخطأ في تلك الفكرة. كان ايه قوله؟ قال غلط. لان كل انسان يخطئ ويصيب. دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. انت بشر. البشر يخطئ. ففي فرق بين اني بهدمك وفي فرق بين ان انت غلطتي بردك. وفي فرق بين انك تماديتي في الغلط فلا ده انت لازم يبقى في امر بمعروف ونهي عن المنكر. في فرق بين التلاتة دول. معاوية ما كانش معترض على ابدا علي بن ابي طالب. ما كانش معترض على علي. لكن كان معترض على طريقة التفكير اللي علي بيعالج بيها مشكلة عثمان. عثمان لما مات معلش انا هدخلكم في موضوع تاني بس مهم عشان تعرفوا ان الناس اللي تربت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوش يا جماعة بيقلدوا بعض ابدا. لما مات عثمان علي كان عايز يستنى بس. قال بس لما التغلغل فينا خلاص الخوارج واحنا اصبروا لما نلم شملنا وبعدين نحارب الخوارج مع بعض. معاوية قال له لا، نحارب الخوارج الاول وبعدين نلم الشمل. كلاهما كان عنده اسبابه، خدوا بالكم كلاهما كان عنده اسبابه. والاحاديث بتقول ان كلاهما معفو عنه، بس عشان تبقوا فاهمين الاحاديث بتقول ان الاثنين معفو عنهم. يبقى اذا هي المشكله مش ان هما اختلفوا مع بعض او حصلت بينهم حروب، لا لا لا لا، المشكله ان ما كانش حد بيعظم حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مش مشكله، هو ده الصح. ففي فرق بين ان انا وقعت في خطأ فانتي لازم تقاوميني، مش ان انتي تتابعيني على الخطأ او تلتمسيني العذر فتخليني اثبات في الخطأ، لا، بسبيل ان ممكن حد تاني يعمل خطأ ابصر بكتير الدنيا كلها تقوم عليه. لكن احنا حتى بقينا تفهيم في الامر ده، بمعنى ايه؟ لما يجي واحد ويسكت على الدماء الكل يلتمس له العذر، تقوم كلنا نقف ندافع كويس، وتيجي واحده من وسطنا على نفس العقيده بتاعتنا وعلى نفس المنهج تقلع النقاب، بنعمل فيها ايه؟ يعني انت هان عليكي موالاه الظلمه وكبر عندك ترك السنة، سبحانك يا ربي. وده حصل فعلا، احنا في واحدة يا جماعة من وسطنا، وانا كنت بحبها في الله جدا، ولما قلعت النقاب كل البنات مقطعينها. ليه؟ ليه؟ لان احنا بقى عندنا الحاجات الاصل العقيدة ضايع، والسنن والمختلف فيه هو ده بقى اصل الحياة بالنسبة لنا. فهمنا ازاي؟ فالغلو ده يا جماعة في ايه؟ انا ممكن اغلو، امين يا رب امين، انا ممكن اغلو في شيء جدا، ممكن اغلو في شيء جدا حتى من كتر الغلو اخرج من الملة. تخيلي بقى، يعني من كتر الغلو بتاعي ده يخرجني من الملة والعياذ بالله. طيب هنحضر الصفحتين اللي بعد كده، هنكمل الصفحة دي اللي هي اكثر شرك الامم في الالهية، وهنحضر الصفحة اللي بعد كده كلها كده، صفحة وربع تقريبا، تمام. وبرضو هنظبط العرض المرة الجاية، يعني كل واحدة منكم تعرض، بس عايزاكم يا جماعة بقى ايه؟ تكونوا مرتبين افكاركم، عايزاكم تكونوا مرتبين افكاركم، بمعنى انك حاطة النقط وثقف نفسك كده واشربي مية كده و لحد الشرك الاصغر، لحد الشرك الاصغر ان شاء الله، تمام؟ هتحضروا واحدة واحدة تطلع ايه؟ تشرح. طيب حد عنده سؤال في القدر اللي احنا خدناه؟